بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، لنتذاكر شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة وثيقة الصلة بموضوع الأخلاق وزكاة النفوس وتطهيرها. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة في باب الأخلاق لها صلة قوية بتربية القلب وتزكيته، كما أن لها صلة بعلاقة الإنسان بغيره من الناس. وهذه القاعدة وردت في كتاب الله تعالى في موضعين: الأول في سياق الثناء على الأنصار رضي الله تعالى عنهم في سورة الحشر، يقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما الموضع الثاني ففي سورة التغابن في سياق الحديث عن فتنة الأموال والأولاد والأزواج، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومعنى هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنى الشح، ذلك أن الشح أيها الإخوة المستمعون في أصل مادته اللغوية الأصل فيه المنع، ثم يكون منعا مع حرص، ومن ذلك الشح وهو البخل مع حرص، ويقال تشاح الرجلان على الأمر إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه. ولما كان الشح غريزة في النفس أضافه الله عز وجل إلى هذه النفس فقال: ومن يوق شح نفسه. وهذا لا يعني أنه لا يمكن الخلاص منه، بل الخلاص منه يسير على من يسره الله عليه، لكن الخلاص التام منه بأنواعه كلها الحسية والمعنوية لا يوفق له إلا المفلحون. ولهذا روي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو يطوف بالبيت ويقول: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي، لا يزيد على هذا الدعاء. فقيل له في هذا واستغرب منه هذا العمل، فقال رضي الله عنه: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من عميق فهم السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجه الخصوص لمعاني كلام الله عز وجل. وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هو أن لا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه. فالشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله، فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان، والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم والحسد. وقال في موضع آخر غفر الله له: والشح يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبغض للغير وظلم له، كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، إلى أن قال الله عز وجل: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فشحهم على المؤمنين وعلى الخير تضمن كراهيته وبغضه، وتضمن بغض الخير الذي بغضه يأمر بالشر، وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد، فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته، كما وقع لابني آدم وإخوة يوسف. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلك لاحظت معي أيها المستمع الكريم ارتباط هذه القاعدة في سورة الحشر والتغابن بموضوع المال، لأنه والله تعالى أعلم هو من أظهر ما يتضح فيه خلق الشح، وإن كان الشح لا ينحصر بالمال كما دل على ذلك موقف وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أيها المستمعون الأفاضل، إن من الأمثلة التطبيقية التي توضح معنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ما وضحته آية الحشر من المنقبة العظيمة التي مدح الله بها الأنصار الذين فتحوا بيوتهم وصدورهم لإخوانهم من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، فرغم قلة ذات يد كثير منهم، وحسبك بهذه المدحة الإلهية من العليم الخبير الذي يعلم ما تكنه النفوس، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتأمل هذه الأعمال القلبية التي كشفها ربنا عنهم، وهي كلها تدل على سلامتهم من شح نفوسهم. أما الأول فهو قوله عز وجل يحبون، إذ من شأن القبائل أن يتحرجوا من الذين يهاجرون إلى ديارهم خشية مضايقتهم. وأما العمل الثاني القلبي الذي أخبر الله عنهم به فهو قوله عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. وأما العمل القلبي الثالث الذي مدحوا به فهو الإيثار، وهو ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة، والمعنى أنهم يؤثرون على أنفسهم في ذلك اختيارا منهم، والخصاصة هي شدة الاحتياج. فهل تريد أيها المستمع الكريم نموذجا لم تسمع الدنيا بمثله؟ استمع إلى هذا الموقف الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال أي سعد. فقال سعد رضي الله تعالى عنه قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. فتأمل أيها المستمع الموفق هذا السخاء النادر والإيثار العظيم. والله لو كان الموقف يحكي تنازله عن جزء يسير من ماله لكان شهامة ونبلا وكرما وفضلا، فكيف هو يتنازل له عن شطر ماله، بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه؟ أي نفوس هذه؟ أين المطلعون على أخبار الأمم ليأتون بأمثال هؤلاء الرجال في مواقفهم وسخاء نفوسهم؟ ولا عجب، فهم تلامذة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيها المستمعون الكرام ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نفوس زوجها وترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحال أن يصلح بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، فهي خير من الفرقة، كما دل على ذلك قول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، وقد قال الله قبل ذلك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وتأمل أيها المبارك أن الله عز وجل قال والصلح خير، ثم ذكر بعد ذلك المانع الذي يمنع من قيام هذا الصلح، وهو قوله وأحضرت الأنفس الشح، أي أنها جبلت على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك بطبيعتها. والمعنى أنه ينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به بالسماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك، فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل عليه حينئذ الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، بخلاف من لم يجتهد في إزالة هذا الخلق الدنيء وهو الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ما أثنى الله به على أهل الإيثار من الأنصار ومن وافقهم من الناس في هذا الخلق العظيم الذي اعتبره ابن القيم رحمه الله أحد مدارج السالكين إلى عبودية رب العالمين، فجعل منزلة الإيثار من هذه المنازل. فما الإيثار؟ إنه ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، أما الشحيح فحريص على ما ليس بيده، فإن وقع بيده شح عليه شحا عظيما وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل. ولنختم حديثنا أيها المستمعون بهذا الموقف الذي يدل على عظم نفوس أصحابه، إنه موقف قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، وقد كان من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه، أي أنه توقع عيادتهم وزيارتهم، فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، هذا هو الذي منعهم من الزيارة. فقال قيس رضي الله عنه ورحمه: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده من الزوار، فلله تلك النفوس الكبيرة والأخلاق العظيمة، وأكثر في الناس من أمثالهم. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.